يتخبطه الشيطان لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس بحرب من الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما لله ما في السماء